صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار. سلبتكم يا يوم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى أعماري. يوم جذت بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يساري. لم تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري. لا يا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد الغرار. أنزار نضوء برود التهاني. فحسين على البسيطة عاري. لا تمد لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختايا. المختاري حقا لا يا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذايا. لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبايا. هتكوا عن نسائكم كل خدرين. هذه زينب على هتكوا عن عشائك يا يوم كل خدرين. هذه زينب على يا الأكوى أين من أهلها شيبة الحام ليوس وغى حماته يا الذمايا ودعتك الله يا طريح محتضب ما يا عنك يا نور العين سافرت بيتام يا مقطع الأوصال لايا يحصل على هوايا ما فارقت جسمك يا سالطان المدين ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة يا ودعتك الله وناقتي عجفة وهزيل ما حد بقى منك يا عقلين التجيلة بس العليل فوق ناقة مقيدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تناول المفكرون الحداثيون مسألة بشرية القرآن، وبشرية القرآن لها مفاهيم متعددة: بشرية الفكر، وبشرية اللغة، وبشرية الترتيب، وتاريخية النص. نحن نتعرض هذه الليلة للمفهوم الأول من مفاهيم بشرية القرآن، ألا وهو بشرية الفكر. هناك مجموعة من المفكرين الحداثيين طرحوا قضية أو نظرية بشرية الفكر القرآني، يعني هذا الوحي المسمى بالقرآن هل هو عبارة عن علاقة بين النبي وبين السماء، أم أن هذا الوحي عبارة عن تجليات نفسية يلهم من خلالها هذا الإنسان العبقري ببعض الأفكار وبعض الآراء. احنا من نرجع الى ما يذكره نصر حامد ابو زيد في كتابه مفهوم النص القرآني، هناك يطرح نظرية بشرية القرآن، بمعنى بشرية الوحي، بشرية الفكر القرآني. كيف؟ يقول الوحي ما هو؟ احنا اذا نريد نعرف كلمة الوحي، الوحي عبارة عن اتصال بين طرفين بشفرة خفية. الاتصال بين طرفين بشفرة خفية يسمى وحيا. القرآن الكريم يقول عن لسان النبي زكريا عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. شنو معنى أوحى إليهم؟ يعني أجرى عملية اتصال لكن عبر الإشارة لا عبر الكلام. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الوحي هنا عملية اتصال بين زكريا وقومه، وعملية الاتصال هذه كانت عبر شفرة، شفرة الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إذن الوحي اتصال بشفرة، شفرة خفية. يعني الآن مثلا الأخرس اللي يتناول لغة الإشارة، الأخرس عندما يتناول لغة الإشارة ويتحدث مع إنسان آخر بلغة الإشارة هذا وحي. ليش؟ لأن هذا اتصال بين طرفين بشفرة خفية وهي شفرة الإشارة. الوحي اتصال بشفرة خفية. زين؟ بما أن الوحي هو عملية اتصال، فهذه العملية لا تتصور إلا بين طرفين من عالم واحد. إذا الطرفان يعني الموحي والموحى إليه، إذا كان الطرفان من عالم واحد نقدر نتصور عملية وحي، يعني عملية اتصال، مثل الأخرس والأخرس مثله، مثل زكريا مع قومه. عملية الاتصال يمكن أن تتصور بين طرفين من عالم واحد وفي أفق واحد. أما إذا كان الطرفان من عالمين، زين؟ النبي وهو إنسان، جسم مادي يتحرك على الأرض، والسماء التي هي مجردة عن المادة ومجردة عن الأنسنة، كيف نتصور عملية الاتصال؟ ليس الطرفان من عالم واحد حتى تصير بينهم عملية وحي وعملية اتصال. الوحي اتصال، والاتصال إنما يتصور بين طرفين من عالم واحد. أما إذا الطرفان من عالمين، هذا من عالم وهذا من عالم آخر، فلا يتصور بينهما اتصال. إذن الوحي مو اتصال وعلاقة بين النبي وبين السماء، لا. المسألة بنظر هؤلاء مسألة هي تجليات عبقرية، يعني عيسى وموسى زين وإبراهيم مثل ماركس وأفلاطون وأرسطو، زين مسألة تجليات. الإنسان إذا ملك عنصرين، عنصر حدة الذكاء والعنصر الآخر صفاء النفس، إذا ملك هذين العنصرين صير عنده تجليات نفسية، ونتيجة هذه التجليات تنقدح في ذهنه أفكار وآراء معينة، هذا هو عبارة عن الوحي. الوحي انقداح أفكار وآراء نتيجة تجليات النفس، وإلا ما هناك عملية اتصال بين النبي وبين السماء، لأنهما عالمان، فكيف يتحقق الاتصال بينهما وهما عالمان مختلفان؟ هذه النظرية التي يطرحها بعض الحداثيين. احنا نريد ان نعلق على هذه النظرية ونؤكد ان الوحي هو عبارة عن اتصال وعلاقة بين النبي وبين السماء، بين النبي وبين العالم الآخر، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كيف نثبت هذا؟ احنا نذكر ثلاث مقدمات، التفت إلي جيدا. المقدمة الأولى، الفلاسفة يقسمون الاتصال إلى اتصال حسي واتصال وجداني، والفرق بين الاتصال الحسي والوجداني هو الجزم وعدم الجزم. فلأشرح لك بالمثال. الإنسان عندما يرى شيئا أمامه أو يسمع صوتا، هذا يسمى اتصال حسي، اتصال عبر السمع أو اتصال عبر البصر. حتى هذا الأخرس عندما يتكلم مع أخرس آخر بلغة الإشارة، هذا الاتصال اتصال حسي، اتصال عبر البصر، عبر الحاسة البصرية، هذا يسمى بالاتصال الحسي. وهناك اتصال وجداني، يعني الآن الأم عندما تعتنق ولدها إلى صدرها، زين، أو الأب عندما يعتنق ولده إلى صدره، هذا الولد أو هذا الطفل يشعر وجدانا بحب أمه له، يشعر وجدانا بحب أبيه له. هذا الشعور بالحب هذا اتصال، ولكن اتصال شنو؟ اتصال وجداني وليس اتصالا حسيا. يعني هذا الحب لم يعبر من قلب الأم إلى قلب الولد لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالملامسة ولا بأي شيء، هذا اتصال وجداني بين القلبين وبين الروحين. هذا اتصال وجداني يختلف عن الاتصال الحسي. الاتصال الوجداني ليس معرضا للشك أبدا، دائما هو اتصال جازم. يعني الإنسان قد يشك في إحساسه لكن ما يشك في وجدانه. الاتصال الوجداني اتصال جازم. الإنسان أحيانا يشكك، هل أن الذي أراه هو زيد أو عمر؟ هل أنا الذي أسمع صوت أو ليس بصوت؟ قد يشكك في الاتصال الحسي لكنه لا يشكك في الاتصال الوجداني. الاتصال الوجداني دائما اتصال جازم، اتصال يقيني. إذن هناك فرق بين الاتصال الحسي والاتصال الوجداني. نجي الآن إلى المقدمة الثانية. الوحي نوع من الاتصال الوجداني. خلي أضرب لك مثال حيوي. الآن أنت ماذا تقول في الرؤية الصادقة؟ الرؤية الصادقة ما حد يشك من البشر أن بعض الرؤى رؤى صادقة. يعني أنا أحيانا أرى في المنام، مثلا أرى في المنام أن زيدا يعطيني شيء، بعد مدة فعلا هذا زيد يقدم لي شيء، يقدم لي خدمة. أو أن أرى مثلا شخصا يعتدي علي، أو حيوانا يعتدي عليه بعد مدة فعلا أحصل على عملية أو أتعرض إلى عملية اعتداء. الرؤى بعض الرؤى رؤى صادقة، هذا لا يشك فيه بشر، جميع البشر متفقون على أن بعض الرؤى رؤى صادقة تتحقق في الواقع بعدين. شنو تفسير الرؤية الصادقة؟ هذه مشكلة عند الفلاسفة وعلماء النفس، ما مهتدين شنو معنى الرؤية الصادقة. يعني شلون هذا يشوف في النوم شيء وهذا الشيء بعدين يتحقق في الواقع، يعني ما هي العلاقة بين النوم وبين الواقع؟ كيف ما في النوم يتحقق في الواقع، يتجسد في الواقع؟ شنو الربط؟ شنو العلاقة بين الأمرين؟ وأكو نظريات تخمينية كثيرة. يعني هناك من يقول بأن المسألة مسألة حدس، يعني هذا حال النوم تصير عنده تنبؤات وهذه التنبؤات تصدق، يصدق بعضها، يعني الرؤى نوع من التنبؤ وهذا التنبؤ قد يصدق وقد يكذب. هذا بعض التفسيرات. تفسير آخر أن هذا تفصيل ما أجمل، تفصيل لما أجمل. يعني شنو تفصيل لما أجمل؟ يعني يقول لك هذا الإنسان عندما ولد، ولد عند المعلومات، معلومات حياته كلها، لكن هذه المعلومات كانت موجودة عنده بشكل إجمالي وبعدين تظهر بشكل تفصيلي. شلون مثلا الإنسان اللي يدرس طب مثلا يدرس معلومات إجمالية، قواعد إجمالية، ثم بعدين هذا من يفتح عيادة أو من يطبق معلوماته على أرض الواقع على المرضى الذين أمامه تتحول المعلومات من شكل إجمالي إلى شكل تفصيلي. فالمعلومات تمر بمرحلتين، مرحلة إجمال مرحلة تفصيل. أيضا الرؤى هالشكل، يعني النفس منذ أن خلقت أودع فيها معلومات الحياة. أنت خلقت وعندك معلومات حياتك كلها، لكن هذه المعلومات كانت مودعة في النفس بشكل إجمالي، ثم هذه المعلومات تتحقق وتتجسد بشكل تفصيلي. هذا أيضا تفسير. التفسير الصحيح الذي قال به كثير من علماء النفس، حتى فرويد أكد هذا التفسير. ما هو تفسير الرؤى الصادقة؟ شنو معنى الرؤى الصادقة؟ شنو العلاقة بين الرؤية وبين الواقع الخارجي؟ الرؤى الصادقة عبارة عن عملية اتصال بين الروح وبين العالم الآخر، عالم ما وراء المادة. هناك عملية اتصال بين الروح وبين ما وراء عالم المادة، يعني أكو عالم آخر تصير بين نفسي وبين ذلك العالم الآخر اتصال. هذا الاتصال اقتناص لبعض المعلومات من العالم الآخر، لكنه قد يكون اقتناصا مشوشا وقد يكون اقتناصا واضحا. هل أشرح لك الآن؟ إحنا في العالم الآخر، يعني عالم ما وراء المادة، عالم ما وراء المادة في مركز معلومات. القرآن يتحدث أن ما وراء هذا العالم المادي يوجد مركز معلومات. القرآن أحيانا يعبر عن هذا المركز بأم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو مركز المعلومات، ما فرطنا في الكتاب من شيء. مو الكتاب هذا اللي قاعدين نقرأه وهو القرآن الكريم، لا، ذاك الكتاب، كتاب المعلومات، مركز المعلومات، ما فرطنا في الكتاب من شيء. زين، أم الكتاب يعني مركز المعلومات، وأحيانا القرآن يعبر عنا بالكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه يعني مركز المعلومات، فيه معلومات تفصيلية عن السماء والأرض، عن كل ذرة، عن كل مجرة. وسع كرسيه السماوات والأرض. وأحيانا القرآن يعبر عنا بالعرش، الرحمن على العرش استوى، العرش هو مركز المعلومات. إذن هناك وراء عالم المادة مركز للمعلومات، هذا المركز اسمه أم الكتاب، اسمه العرش، اسمه كرسي، هذه عبارات مختلفة المعنى واحد. النفس حال النوم تتصل بمركز المعلومات، كل نفس، كل روح بشرية حال النوم تتصل بمركز المعلومات، تتصل بأم الكتاب، تتصل بها اتصالا وجدانيا وليس اتصالا حسيا، لأن الإحساس كله معطل. الإنسان حال النوم جميع إحساساته معطلة، جميع إحساساته غافلة، لا يعمل أي إحساس حال النوم، الذي يعمل هو الروح فقط. الروح تتصل بعالم مركز المعلومات، تتصل بأم الكتاب، تتصل بالعرش اتصالا شنو؟ وجدانيا وليس اتصالا حسيا. ولذلك الإنسان ما يشك في هذا الاتصال، يعني الإنسان ما يشك أنه رأى في النوم. لو تقول له أنت رأيت، تقول قطعا رأيت، يعني أنا رأيت الرؤيا وأشعر بها كما أشعر بفرحي وحزني وجوعي وعطشي، شعوري بالرؤيا شعور وجداني، شعور جازم. فالاتصال لم يكن حسيا وإنما كان وجدانيا، اتصال بين الروح وبين مركز المعلومات وأم الكتاب. يأخذ أحيانا معلومات مشوشة نتيجة أنه يعني ذيك الليلة متعشي عشاء دسم مثلا، وهذه البطنة تذهب الفطنة، صحيح حتى في النوم، يعني أحيانا الإنسان إذا ينام وهو بطن هذه البطنة تؤثر على استقباله للمعلومات، تؤثر على اقتناصه للمعلومات، يقتنص اقتناص مشوش، يقعد ما يتذكر الرؤية، أو الرؤية مبعثرة أمامه لا يتذكر تفاصيلها. وأحيانا يقتنص المعلومات اقتناص واضح جدا، يجلس من نومه كأن المعلومات في أمامه، على شاشة أمامه معلومات واضحة، الصورة التي رآها في النوم صورة واضحة جدا كأنها على شاشة أمامه، اقتناص واضح. هذا الاتصال الوجداني بمركز المعلومات يتحقق بعد ذلك في الخارج، وهو اقتنص معلومات من ذلك المركز، هذه المعلومات تحققت في الخارج. هذه الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة واقعها اتصال وجداني بين النفس ومركز المعلومات، تتحقق هذه المعلومات خارجا وعلى صفحة الواقع. القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى، القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. شنو يعني يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ قل أنفس حين موتها واضح، جاء موتها فتوفاها، هذا واضح، لكن التي لم تمت كيف يتوفاها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت أيضا يتوفاها، كيف يتوفاها وهي لم تمت؟ والتي لم تمت يتوفاها في منامها، كيف يتوفاها؟ التوفي هو عبارة عن استيفاء طاقة الجسد، هذا الجسد عنده طاقة، هذه الطاقة طاقة متحركة، طاقة فاعلة، شوف الإنسان أثناء النهار أثناء ما هو مستيقظ طاقة متحركة، يتكلم يمشي يتحرك يعمل، إذا نام استوفيت طاقته. استيفاء الطاقة يعبر عنه شنو؟ بالوفاة. فالنائم في حالة وفاة، النائم في حالة وفاة يعني حالة استيفاء الطاقة. ولهذا القرآن يخاطب عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لعيسى بن مريم: إني متوفيك ورافعك إلي. مع أن عيسى بن مريم لم يموت، شنو معنى متوفيك؟ يعني مستوفي طاقتك. أنت كنت طاقة تتحرك على الأرض، استوفيت هذه الطاقة لكنك لم تمت، ما زلت، ما زال بين روحك وجسدك نوع من العلاقة، أنت لم تمت، إنما كان استيفاء لطاقتك. إذن التوفي استيفاء الطاقة، الله تبارك وتعالى حال النوم يستوفي طاقات الأرواح كلها. بعض الأرواح حان موتها يمسكها عنده، بعض الأرواح ما حان موتها يرسلها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى بعدين إن شاء الله، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هناك حالة توفي يعني حالة استيفاء لجميع الأرواح النائمة، فإن حان موتها أمسكت، وإن لم يحن موتها أرسلت إلى أجل مسمى. هل الآية تشير إلى أن الرؤية هي عبارة عن اتصال بالعالم الآخر اتصالا وجدانيا جازما؟ إذن بناء على هذا عرفنا أن اللي يطرحه المفكر نصر حامد أبو زيد يقول لك ما يعقل الاتصال بين طرفين من عالمين، طرف من عالم المادة وطرف من عالم ما وراء المادة، لا يعقل الاتصال بينهما. أثبت علماء النفس والفلاسفة أن الاتصال ممكن بين طرفين من عالمين مختلفين، أحدهما هذا النائم والآخر شنو؟ عالم ما وراء المادة، مركز المعلومات، وأن الرؤية الصادقة هي اتصال وجداني جازم بين عالمين مختلفين، بين طرفين من عالمين مختلفين. الآن أنت تأخذ مثال آخر، مسألة الاتصال بالجن، يعني هذه حقيقة، حقيقة واقعية، زين، حقيقة واقعية. إذا تريد تتعلم الاتصال بالجن موجود في العراق، هذا العلم مفتوح على مصراعين. عالم علم الاتصال بالجن علم حقيقي واقعي، الجن من عالم والإنسان من عالم آخر، مع أنهما من عالمين مع ذلك الاتصال بينهما أمر ممكن عبر علم معين، عبر طلاسم معينة. أنت الآن تشاهد على شاشة التلفزيون، يجيك إنسان يتحدث، صح لو لا؟ يجيك إنسان يتحدث عن معلومات غيبية، أنت تتصل بهذا الإنسان وتقول له اسمي كذا، اسم أمي كذا مثلا، وهو يعطيك معلومات، أنت تعرضت في حياتك لكذا حادثة، أنت تصاب بكذا حادثة، أنت مبتلى بكذا مرض، يعطيك معلومات تفصيلية. هذا شنو؟ من وين يجيب المعلومات؟ من الاتصال بالجن. عملية الاتصال بالجن عملية واقعية ولها علم يدرس ويعرف من خلاله كيفية الاتصال بالجن، وهذا اللي أكد القرآن الكريم أن هناك اتصال. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. شنو يوسوس؟ يعني يتصل بنا اتصال وجداني، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن الاتصال الوجداني بين طرفين من عالمين مختلفين أمر ممكن، بل أمر واقع وحاصل، كما في الرؤية الصادقة وكما في الاتصال بالجان واقتناص المعلومات منهم. زين، نجي الآن إلى المقدمة الثالثة، الوحي من هذا القبيل. ورد عن النبي محمد أنه قال: الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزءا من النبوة. الرؤيا الصادقة نوع من النبوة، نوع من الوحي. لماذا؟ لأن الرؤيا الصادقة اتصال بين الروح وبين العالم الآخر، اتصال وجداني جازم. الوحي كذلك، الوحي اتصال وجداني جازم بين روح النبي وبين العالم الآخر. القرآن الكريم يتكلم عن الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا يعني إلهاما. الآن أنا أريد أن أوصل صوتي لمن هو خارج المسجد، أستخدم الميكروفون أداة، الميكروفون مجرد أداة. الذي يسمعه خارج المسجد هو صوتي أنا، من هو خارج المسجد يسمع صوتي أنا، ميكروفون مجرد أداة واسطة بيني وبين من هو خارج المسجد. أو أنا عندما أظهر على شاشة التلفزيون، هذا الكلام هو كلامي أنا، الذي يشاهدني على شاشة التلفزيون، التلفزيون مجرد واسطة، ليس إلا جبرائيل مجرد واسطة، مجرد أداة ليس إلا. وإلا روح النبي متصل بالعرش، اتصال وجداني، اتصال وجداني مباشر، اتصال وجداني جازم. وجبرائيل مجرد أداة بين هذه الروح الموحاة إليها وبين العرش ليس إلا. يعني ماكو عندنا عمليتين، الوحي مو عمليتين، عملية هي أخذ جبرائيل للمعلومات، وعملية ثانية هي نقل جبرائيل المعلومات لمن؟ للنبي. لا، ماكو عمليتين، الوحي عملية واحدة، عملية واحدة، وهي اتصال وجداني بين روح النبي وبين الملأ الأعلى، كاتصال روح النائم بمركز المعلومات. وهذا الاتصال وجداني، النبي لا يسمع ولا يرى، الحواس ما تشتغل، الذي يعمل حال الوحي هو الروح فقط. ولذلك القرآن الكريم عبر تعبير دقيق: نزل به الروح الأمين على، ما قال عليك، لو قال عليك نقدر نقول والله كان لقاء جسدي، لا، نزل به الروح الأمين على قلبك. مسألة وجدانية مو مسألة حسية. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك في الروايات أن النبي تصيبه البرحاء إذا نزل عليه الوحي. يعني شنو البرحاء؟ يعني مثل الشخص المغمى عليه، يتصبب جبينه عرقا ويغمض عينيه ثم يفرغ ما تلقى من الوحي على من كان حاضرا معه. إذن الوحي اتصال وجداني جازم كما شرحنا. وبالتالي إذا اتضح عندنا معنى الرؤية الصادقة، يتضح عندنا معنى الوحي الذي أردنا بيانه. طبعا هناك فرق بين الوحي وبين الإلهام، فرق بين الوحي وبين الإلهام، الإلهام درجة من درجات الوحي، لكن الفرق في مرتبة اليقين. كما يقول العرفاء، اليقين 3 مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الإلهام يأخذ المرتبة الأولى من اليقين، وهو علم اليقين. والوحي يأخذ المرتبة الأخيرة وهي مرتبة حق اليقين. فكلاهما الوحي والإلهام هو اتصال، لكن الاتصال على درجات كدرجات اليقين واختلاف مراتب اليقين. إذن نحن لا نقول ببشرية القرآن، وإنما نقول بأن القرآن كفكر وحي إلهي سماوي، اتصال بين النبي المصطفى محمد وبين السماء. والقرآن يا إخوان، القرآن مهجور بين أيدينا، مهجور في مجتمعاتنا، هجران القراءة وهجران التدبر. هجران القراءة، كثير منا اعتذار بأنه مشغول بعمله ومشغول بوظيفته وليس عنده وقت لقراءة القرآن. كثير منا يعتذر عن قراءة القرآن بأنه منشغل عن قراءة القرآن بوظيفته وبعمله، ولا يقرأ القرآن إلا في بعض الفواتح والختمات لبعض الأشخاص المتوفين، وهذه كارثة. القرآن نور، نحن نحتاج إليه، نحن نحتاج إلى النور في كل يوم، نحن نحتاج إلى الشعاع والضياء في كل يوم. الإنسان إذا نزل إلى قبره يراه حفرة مظلمة، لا يشع القبر ولا يضيء إلا بالقرآن الكريم. القبر لا يضيء إلا بالقرآن الكريم، وإلا فالقبر حفرة مظلمة، ضياؤها بالقرآن، شعاعها بالقرآن. نحن محتاجون إلى النور الذي يضيء قبورنا ويضيء مسيرتنا الطويلة، وذلك النور يأتي عن طريق قراءة القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، القرآن نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن القرآن نور، ونحن نحتاج إلى النور. أنت كل يوم بمقدار 10 آيات 50 آية افتح المصحف الشريف واقرأ. ما عندك وقت تفتح المصحف، افتح الراديو وأنت تسوق السيارة، افتح الراديو واستمع القرآن الكريم، استمع 20 آية 50 آية، كرر مع ما تسمع، لا عذر أمامك في إهمال هذا النور وفي إهمال هذا الشعاع، وسائل مختلفة لقراءة القرآن. لا ينحصر قراءة القرآن بأن تفتح المصحف الشريف. ورد عن النبي محمد من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 30 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 40 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 50 آية كتب من المسبحين. وورد عنه صلى الله عليه وآله درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ الإنسان آية رقى درجة. إذن إحنا عندنا مسألة هجران وابتعاد عن القرآن الكريم، 3 يشكون إلى الله تعالى يوم القيامة: مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. وهناك هجران آخر وهو هجران التدبر. هناك كثير منا يقرأ القرآن ويواظب على قراءة القرآن، لكنه يقرأ القرآن قراءة لسانية لا قراءة قلبية لا قراءة تأملية، مع أنه يمكنه التدبر فيما يقرأ. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأن قراءته قراءة لسانية قراءة جوفاء وليست قراءة تدبرية. القرآن الكريم يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. القرآن الكريم يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر مطلوب. ربما يقول الإنسان: أنا ما أفهم القرآن كله. هو تفهم بعضه، تدبر ما تفهم. هناك قسم من الآيات غير مفهوم، هناك قسم واضح ومفهوم. آيات العذاب، آيات الثواب، آيات الجنة، آيات النار، آيات واضحة. اقرأ وافهم وتدبر ما تفهم، المهم أن تتدبر ولو بعض الآيات القرآنية، المهم أن تكون بينك وبين القرآن علاقة نفسية وعلاقة روحية، لأنه كتاب ملقى على الرف لا علاقة لك به. عليك أن تكون بينك وبين القرآن علاقة وثيقة. انظر إلى أولئك الذين امتزجوا بالقرآن واتحدوا بالقرآن وصار كلامهم وذكرهم وأوقاتهم معمورة ومشغولة بالقرآن الكريم، يصفون أقدامهم الليل إذا مر عليهم تراهم صافين أقدامهم يتلون كتاب الله يرتلونه ترتيلا. من علاقتهم بالقرآن أنك ترى أحدهم يقرأ القرآن وهو رأس مجرد عن الجسد، يقرأ القرآن وهو على رأس الرمح الطويل. رآه زيد بن أرقم أصغى إليه فإذا هو يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تباري اليتامى والأطفال. يا هلالان لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. وصل الركب الحسيني وهم يسيرون باليتامى والأطفال، وصلوا إلى قرية من قرى الشام، جلسوا في القرية. لما أرادوا الخروج من هذه القرية أصعدوا النساء والأطفال على النياق ثم جاءوا للرأس الشريف يحركونه فلم يتحرك. جاء مجموعة رجال لم يتحرك الرأس، قالوا: اذهبوا لزين العابدين لعلي بن الحسين واسألوه لعله يعرف سحر أبيه. جاءوا إلى الإمام أخبروه عن ذلك. قال: عم زينب لعل لنا طفلة ضايعة. هذا أبو علي يرعى أيتامه حيا وميتا. عم زينب ابحثي لعل لنا طفلة ضائعة. صارت زينب تنادي بأسماء الأطفال واليتامى واحدة بعد أخرى إلى أن افتقدت يتيمة الحسين رقية. تلك الطفلة الصغيرة افتقدتها العقيلة زينب. أقبلت لابن أخيها قالت: إنني أفتقد حبيبة الحسين رقية، فأين أبحث عنها؟ في أي طريق أبحث عنها؟ قال عم زينب: انظري لرأس والدي الحسين. شوفي هذا الرأس متوجه إلى أي جهة؟ جهة يمين، جهة شمال، اعرفي الجهة وسيري عليها. نظرت إلى الرأس، سارت على الجهة التي هو متوجه إليها، صارت تنادي عن تلك الطفلة الصغيرة إلى أن رأتها نائمة على التراب. تدري طفلة صغيرة أمضها العطش والظما وأتعب جسمها المسير الطويل ورض جسدها ضرب السياط ورفس أقدام الرجال. تعبت هذه الطفلة، نامت على التراب. أقبلت إليها عمتها زينب، أخذتها ضمتها إلى صدرها، صارت تمسح التراب عن وجهها. يقول بعض الرواة غفت عينا زينب العقيلة فرأت في المنام امرأة وهي تمسك بالطفلة تضمها إلى صدرها تشمها وتقبلها. التفتت إليها العقيلة قالت يا أبت الله ناوليني طفلتنا هذه. امتنعت المرأة قالت لا أنا لا أعطيك إياها. قالت لما؟ القوم لا يرحموننا، القوم أعداء يضربوننا ويؤلموننا، ناوليني طفلتنا الصغيرة حتى أذهب بها. قالت كيف أعطيك إياها لتضرب وتسبى وتهدى؟ إلى أن أصرت العقيلة أخذت الطفل إليها. ثم التفتت إلى المرأة قالت يا أمة الله من أنت؟ ما وجدنا امرأة تعطف علينا، ما وجدنا امرأة تحن علينا في هذه البلاد، من أنت أيتها المرأة؟ فكشفت عن وجهها والتفتت إليها قالت بني بني أنا أمك فاطمة الزهراء. ضمتها إلى صدرها، نادت أمه فاطمة، أمه أينك عنا؟ أينك عما جرى علينا؟ أمه ذبحت رجالنا، قتلت أطفالنا، سبيت نساؤنا، ويلي أنا بجيت محيرة وصف جبليده. أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبجي وتدمع العين، إيه والله يضربوني من أبجي وتدمع العين. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بحق يتامى حسين وأطفال حسين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واخذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. الليلة القادمة إن شاء الله سيكون الحوار، الليلة القادمة سيكون حوار في هذا المكان من الساعة 9 إلى ربع، مشترك بين النساء والرجال. فاللي عنده أسئلة حول المحاضرات السابقة يقدم ويكتب هذا السؤال في ورقة ويسلمها للأخ مصطفى محسن أو الأخ عقيل. الليلة القادمة سيكون الحوار في هذا المكان إن شاء الله في نفس الوقت. كذلك الأخوات إذا كان عندهم أسئلة يحررونها أو يأتون بها في نفس الوقت.